ايده بناها لكن راح في ترابها مجاش فتها بحالها وملها لابويا لكن ابويا ما ورثهاش جدي نشاها بايده بناها لكن راح في ترابها مجاش فتها بحالها وملها لابويا لكن ابويا ما ورثهاش يسكت ابويا حيعمل ايه والسجن بالنار حواليه يسكت ابويا حيعمل ايه والسجن بالنار حواليه وانا جذوري مع الحرية انا دم الثورة جري في ايديا انا جذوري مع الحرية دم الثورة جري في ايديا خدتها منه غصب عنه وتعب جدي ما راحش بلاش انتهى عهد الضلال عدلنا المال الحلال انتهى عهد الضلال عدلنا المال الحلال يوم ما أمننا بيجري ويتشمر ويهد ويبني ويبني ويبني ويبني ويعمر كل بيجري يجري يجري يجري ويتشمر يهد ويبني ويبني ويبني ويبني ويعمر ديناميت بيهد جبال فتفيت فتفيت وغبر وعرق ورجال عفاريت عفاريت ديناميت بيهد جبال فتفيت فتفيت وغبر وعرق ورجال عفاريت عفاريت وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان حيلم المية ويسطرها على الأرض البور يطرح بساتين ومحبة ونومة بيدور حيلم المية ويسطرها على الأرض البور تطرح بساتين ومحبة ونومة بيدور وده طبعا باين طوالي وفي بالكم زي ما هو في بالي عارفينه الحياة شباب الشباب وباع الحياة. عز عز الحياة الشباب وباع الحياة. لكل انتصار الحياة على عدو الحياة. في كل فرح تعيش كل نصر جديد. في كل فرح سعيد في كل نصر جديد. ما تتنسيش ذكرى خلدوا بالحب روحوا من خلدوا بالحب روحوا من جديد. في دمشق في اليمن في بورسعيد في فلسطين اللي راح ترجع أكيد. والجزائر بلد المليون. رهيب رهيب وكمان حيقوله فصورة هتطور كلها مشهورة. وكمان حيقوله فصورة هتطور كلها مشهورة. لكن كنت تعرفه لما يقول بعد سنين وسنين وسنين واحنا على الظلم صابرين. بعد سنين وسنين وسنين واحنا على الظلم صابرين. جانا بطل انسان وبطل. جانا بطل انسان وبطل. خلى اليأس حماس وأمل. خلى الضعف كفاح وعمل. خلى اليأس حماس وأمل. خلى الضعف كفاح وعمل. خلي للظلم ارجع. خلي نور الحق اطلع. خلي كل الدنيا تسمع صوت الثوار على العبودية. صوت الأحرار والحرية. صوت الثوار على العبودية. صوت الأحرار والحرية. صوت القومية العربية بيهز الأرض بالطول والعرض. بيهز الأرض بالطول والعرض. وبطلنا أبو الأبطال أسمر في كبير ولاد. وبطلنا أبو الأبطال أسمر في كبير ولاد. اسمه عرفان الدنيا حد ما يعرفش. فجر الزرع والسعد معاك.